بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الأخير بإذن الله تعالى في شرح نظم البناء في علم التصريف، وبعد أن انتهينا من الكلام عن 35 بابا التي ذكرها من أبواب الثلاثي المجرد والمزيد والرباعي المجرد والمزيد وما ألحق بهما، بيّن رحمه الله تعالى في آخر كتابه ما يتعلق بقسمة الأفعال والأقسام التي تعرف بالأقسام الثمانية والسبعة. فقال رحمه الله تعالى: ثم علم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب، أي في الأبواب المتقدمة، إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرمة. الثلاثي أي على ثلاثة أحرف، مجرد أي ليس فيها حرف زائد بل كلها أصول، سالم كما سيأتي طبعا كما سنذكره قريبا بإذن الله تعالى، نحو كرمة. فكرمة على وزن فعل وهو ثلاثي، لأن الكاف أصل والراء أصل والميم أصل، فهو ثلاثي وهو مجرد ليس فيه حرف زائد. وكذلك طبعا هو ماذا هو؟ هو سالم. والسالم طبعا هنا يعني أراد بالسالم، طبعا السالم وقع فيه خلاف بين الصحيح والسالم، بين الصحيح والسالم. فهناك طبعا من ذهب إلى أن السالم ما لم يكن أحد أحرفه الأصلية حرف علة ولا همزة ولا مضاعفة. السالم هو ماذا؟ هو أن أحد أحرفه الأصلية ليس حرف علة. سيأتي ذكر حروف العلة قريبا بإذن الله تعالى. وليس فيه همزة أيضا، وليس من حروفه الأصلية همزة، وليس فيه أيضا وليس فيه تضعيف. مثل ماذا؟ مثل كرمة أيضا. فهو ماذا؟ فهو سالم. وهناك من قال بأن السالم هو طبعا ما كان سالما من ماذا؟ من حرف العلة، ويجوز أن يكون مهموزا ويجوز أن يكون مضاعفا. يجوز أن يكون مهموزا، يجوز أن يكون ماذا؟ يجوز أن يكون مضاعفا. قال: وأما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد. ثلاثي مجرد على ثلاثة أحرف، وكل أحرفه أصول. وكذلك طبعا هذا يعني ليس فيه حرف المزيد، وهو ماذا؟ وهو غير سالم نحو وعد. فوعد فاؤه ماذا؟ فاؤه حرف علة، هذا يسمى بالمثال كما سيأتي قريبا. ففاؤه حرف علة، فهو ليس ماذا؟ ليس سالما، لأن السالم لابد من سلامته من ماذا؟ من أحرف العلة الثلاثة المعروفة التي سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. ثم قال: إذن هنا بين لنا وذكر لنا قسمين: ثلاثي مجرد سالم وثلاثي مجرد غير سالم. وأما رباعي مجرد سالم نحو دحرج. رباعي أي على أربعة أحرف، مجرد بمعنى أن أحرفه جميعها الأربع أصول، سالم. كذلك ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حرف من أحرف العلة، لأن هناك من قال بأن السالم هو فقط من ليس فيه حرف علة، ويجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون مهموزا وأن يكون مضاعفا. هذا القسم الثالث. وإما رباعي مجرد غير سالم. أما رباعي مجرد غير سالم، ومثل له نحو وسوس وزلزل. رباعي مجرد ليس بسالم، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه حرف علة كوسوس، أو لأنه من نوع المضاعف الرباعي. المضاعف الرباعي هو ماذا؟ هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكانت عينه ولامه الثانية من جنس واحد، نحو زلزلة. نحو ماذا؟ نحو زلزلة. فالزاي تقابل الفاء، والزاي الأولى تقابل الفاء، والزاي الثانية تقابل اللام الأولى، واللام الأولى تقابل ماذا؟ تقابل العين واللام، واللام الثانية من زلزلة تقابل ماذا؟ تقابل اللام الثانية من فعلل. فهذا يسمى بماذا؟ بالرباعي المجرد، وهو مضاعف، بخلاف المضاعف في ماذا؟ في الثلاثي الذي سيأتي بيانه، يختلف عن المضاعف في الرباعي. نعم، طبعا هنا هذا طبعا يعني ليس بالضرورة أن كل ما وجدنا حرفا مكررا مثلا نعده طبعا يعني مما من جملة المضاعف، لا، إذا كان المكرر زائدا لا يعتبر الفعل مضاعفا، مثل مثلا عظم وعشوشب. عظم الضاد، الضاء مكررة وكما هو واضح، عظم وهي مشددة طبعا الضاء، لكن هذا طبعا عظم على وزن فعل، فليس ماذا؟ فليس هذا الحرف أصليا، فليس هذا الحرف يعني أصليا، بل هو زائد. وعشوشب أيضا، وعشوشب على وزن افعوعل، افعوعل. فهناك طبعا عين مزيدة كررت، هذه طبعا الشين، شين مكررة، فلا يكون، لا يعتبر الفعل هنا مضاعفا. بينما زلزل، هنا طبعا كله ماذا؟ كلها أصول، فتكررت الفاء لاما، وتكررت العين أيضا لاما كما بينا آنفا. هذه إذن أربعة أقسام. ثم بين الأربعة الأخرى، وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم، ثلاثي مزيد على ثلاثة أحرف هو، لكنه زيد فيه، زيد فيه، فهو طبعا هنا مزيد، فهو سالم، وهو سالم نحو أكرم، نحو أكرم ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حرف علة، ليس فيه حرف علة. وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم، كذلك ثلاثي مزيد، طبعا أكرم الزيادة فيه طبعا هي بالهمزة كما هو واضح، وكذلك قد يكون مزيدا وهو غير سالم لوجود حرف علة فيه، مثل كما ذكرنا نحو أوعد، نحو أوعد، فهنا طبعا الهمزة زائدة كما هو واضح لنا على وزن أفعل، والواو هذا هو طبعا حرف علة، فكان بذلك غير سالم. وإما رباعي مزيد فيه سالم، رباعي مزيد فيه وهو سالم، تدحرج، تدحرج طبعا على وزن تفعل، فهو خماسي، طبعا أحرفه الأصول الدال والحاء والراء والجيم، وعندنا طبعا حرف المزيد هو التاء، وهو طبعا سالم لأنه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حرف علة. وإما رباعي مزيد فيه غير سالم، كذلك نحو توسوس، توسوس، فهذا طبعا إذن فيه ماذا؟ فيه الواو، والواو طبعا حرف علة، فهو ليس ماذا؟ ليس بسالم، ليس بسالم، وبالتالي طبعا هو رباعي مزيد، واضح بزيادة التاء. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية، سماها بالأقسام الثمانية لأن العدد ثمانية، لأن عدد هذه الأقسام ثمانية، فأما لا يخلو إما أن يكون ثلاثيا مزيدا سالما أو غير سالم، أو أما أن يكون ثلاثيا مجردا سالما أو غير سالم، أو رباعيا مجردا سالما أو غير سالم، هذه أربعة، أو أن يكون ثلاثيا مزيدا سالما أو غير سالم، هذه ستة، أو أن يكون رباعيا مزيدا سالما أو غير سالم، وبالتالي هذه هي طبعا التي تسمى بالأقسام الثمانية. ثم شرع فيما يتعلق بالأقسام السبعة، بالأقسام السبعة، فقال: واعلم أن كل فعل إما صحيح، واعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف علة، وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف. المصنف ذهب إلى أن الصحيح هو الذي ماذا؟ هو الذي يعني ليس في أصله، في مقابلة، لما قال في مقابلة فائه وعينه ولم يريد بالحروف الأصول، بالأحرف الأصول، لأن الفاء هي الأصل، ولأن العين هي الأصل، ولأن اللام هي الأصل، فإذا لم يكن هناك في مقابلها حرف من حروف العلة، هذا واضح لا يكون صحيحا، وكذلك إذا كانت فيه همزة لا يكون صحيحا، وإذا كان فيه التضعيف أيضا لا يكون صحيحا. هذا مذهب. هناك مذهب من ذهب إلى أن الصحيح هو ماذا؟ هو الذي ليس فيه ماذا؟ أن الصحيح هو الذي ليس فيه حروف العلة. قد يكون الصحيح مهموزا، وقد يكون الصحيح مضاعفا، قد يكون الصحيح مهموزا، وقد يكون الصحيح مضاعفا. إذن وقع ماذا؟ وقع يعني الخلاف في ماذا؟ في حد أو في تعريف السالم، وفي التعريف وفي تعريف الصحيح، في تعريف الصحيح. فالصحيح على قول بأنه ما ليس فيه حرف من حروف العلة الثلاثة، وعلى قول المصنف ما ليس فيه حرف من حروف العلة الثلاثة، هذا واضح، وليس فيه الهمزة أيضا، وليس فيه التضعيف. وكذلك هذا الخلاف يعني وقع في السالم، فمن قال بأن الصحيح ما ليس فيه الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف ذهب بأن السالم هو ما ليس فيه حرف من حروف العلة. طيب، ثم قال حرف من حروف العلة وهي الواو والياء والألف، هذه هي طبعا حروف العلة، حروف وهي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة كما قال الناظم. والتضعيف سيأتي ذكره قريبا. نحو نصر، نحو نصر فهو صحيح، النون تقابل الفاء والصاد تقابل العين والراء تقابل اللام، كل طبعا هذه أحرف أصول وهي يعني فعل صحيح ليس فيه واو ولا ياء ولا ألف ولا همزة ولا تضعيف، واضح. طيب، إذن كما قلنا هناك من قال صحيح ما كانت أحرفه الأصلية صحيحة يعني ليست معتلة، طبعا هو تقسيم هنا للفعل من جهة قوة أحرفها أو ضعفها، وعلى هذا التعريف بأن ما كانت أحرفه الأصلية أحرفا صحيحة فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام الصحيح على هذا القول، إلى سالم ومهموز ومضاعف، إلى سالم ومهموز ومضاعف. السالم هو السالم من حرف العلة، والمهموز هو طبعا الذي فيه همزة، والمضاعف الذي طبعا وقع فيه طبعا يعني تكون عينه أو لامه، عينه ولامه من جنس واحد، على طبعا أنواع في ذلك، وهناك تفاصيل يأتي ذكرها قريبا بإذن الله تعالى. طيب، فإذا هنا يكون على ثلاثة أقسام، سالم صحيح، سالم صحيح، مهموز صحيح، مضاعف. المصنف لا، المصنف عنده الصحيح ما لا يكون ماذا؟ الصحيح ليس فيه حرف علة، واضح، والصحيح لا يكون مهموزا، والصحيح لا يكون مضاعفا، والصحيح لا يكون مضاعفا. طيب، ثم قال وإما معتل وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة. طيب، إذا عندنا صحيح وعندنا معتل، المعتل ماذا؟ هو الذي في مقابلة فائه. طيب، هنا طبعا نعم عندنا اسم المعتل عموما، هو سمى المثال معتلا، هنا فقط تنبيه، سمى المثال معتلا، والمعتل نوع والمثال نوع من المعتل، لأن المعتل هو ما كان في أصله حرف علة، إما أن تكون الفاء أو أن تكون العين أو أن تكون اللام كما سيأتي. هو قال وإما معتل وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف، في مقابلة فائه حرف من حروف العلة الثلاثة الواو والياء والألف. الفعل الذي في مقابلة فائه أحد حروف العلة، طبعا الألف لا تكون هذا طبعا، لأن الألف طبعا ساكنة لا يبتدأ بها، لكن يكون بالواو والياء. إذا قال نحو وعد ويسر، وعد ويسر، وعد ويسر كلاهما معتل، وهذا النوع من المعتل يسمى بالمثال، ولم يذكر هذا اللفظ، ولم يذكر هذا اللفظ، وهو ماذا؟ وهو تسميته بالمثال. فمعتل الفاء اسمه مثال، وعد ويسر مثال، سمي بذلك قيل لأنه يماثل الصحيح في خلو ماضيه من الإعلال، نحو وعد ويسر، وعد ويسر لم يقع إعلان في الواو ولا في الياء، بخلاف الأجوف والناقص وقع فيهما إعلان، فلذلك سمي بالمثال لأنه ماثل الفعل الصحيح في خلو ماضيه من الإعلان. طيب، إذن هذا القسم الأول من المعتل وهو معتل الفاء. طيب، يعني ابتداء عندنا المعتل هو ماذا؟ هو الذي فيه حرف من حروف العلة. طبعا المعتل وهذه الأقسام التي ذكرناها تدخل أيضا في الأسماء، لكن هذا المصنف وهذا المتن خاص بالأفعال، لذلك لا نتعرض لما يتعلق بمسائل الأسماء هنا. طيب، فهنا طبعا المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف من حروف ماذا؟ حرف من حروف العلة، أي في جوهره، أي في الفاء أو العين أو اللام، لأن هناك قد يكون هناك حرف العلة، حرف علة، ولكن طبعا يعني لا يكون في الأصل، مثل بيطرة وحوقلة إلى آخره. طيب، فهذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى فعلا، لا يسمى فعلا معتل. هذا المعتل، هذا الفعل المعتل إن كان حرف العلة في فائه يسمى مثالا، وهذا لم يذكره المصنف. إذا كان في عينه قال هنا وإما أجوف وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة، نحو قال وكال وباع إلى آخره كثير الأمثلة. وإما أجوف، معتل العين يسمى أجوف، معتل العين يسمى ماذا؟ يسمى أجوف، كما قال ناظم معتل عيني يسمى أجوف وذا ثلاثة كطفطف الصفاء. والذي يكون في مقابلة عينه أي في مقابلة الأصل الثاني حرف من حروف العلة، نحو قال وكال، قال أصلها قولة والألف منقلبة عن واو، كذلك باع وكال أصلها كيل وبيع، فالألف منقلبة عن ياء، فهذا يسمى بالأجوف. سمي أجوف قيل تشبيها بالشيء الذي أخذ ما في داخله فبقي أجوف، هكذا يعني. وطبعا يعني وطبعا تذهب عينه كثيرا يعني في التصاريف، تقول قلت وبعت، هنا العين ذهبت، وتقول قل وبع ولم يقل ولم يبع. طيب هذا يعني واضح. يسمى أيضا بذا الثلاثة يعني، يعني هنا طبعا يعني إذا صرفوا طبعا يعني فعل في المتكلم، فيقول ضربت وبعت. إذا قلت ضربت طبعا هذا لا هذا هذا هذا فعل صحيح، لكن بعت يكون على ثلاثة أحرف، فاء الكلمة ولام الكلمة، وطبعا عندنا كلمة أخرى وهو هذا الضمير. الضمير هو حرف هنا، لكنه طبعا هو يعني على هيئة حرف، بناءه على حرف، لكنه هو اسم. الضمائر أسماء كما هو معلوم في علم النحو. طيب عندنا القسم الثالث وهو معتل اللام. معتل اللام يسمى بالناقص، ولذلك قال وإما ناقص، هذا المعتل هنا هو يسمى بالناقص، وهو الذي يكون في مقابلة لام حرف من حروف العلة نحو غزا ورما. غزا أصلها غزوة، ورما أصلها رميا، فاللام في غزا ورما حرف من حروف العلة الثلاثة. لذلك قال الناظم معتل لاما كحميت مربع سمي منقوصا كذا ذا الأربعة، يسمى منقوصا لأنه طبعا هنا يعني قد نقص منه ماذا الحرف الأخير في الجزم، تقول أغزو إرمي يخشى إلى آخره، أغزو إرمي يخشى حذف طبعا هنا في الجزم يعني، وبني على حذف ماذا على حذف حرف العلة. ويسمى ذا الأربعة لأنه طبعا إذا يعني نسبناه إلى المتكلم وجعلنا الفاعل ضمير المتكلم يكون على أربعة، تقول غزوت على أربعة أحرف، لذلك سمي بذي الأربعة. وإما لفيف، المعتل يكون نوع يسمى باللفيف، طبعا يسمى باللفيف لالتفات حرفي العلة فيه، والمعنى الالتفاف هنا الاجتماع. واللفيف هو ما كان فيه حرفان من حروف العلة، فعل فيه حرفان من حروف العلة. وهذا اللفيف على قسمين كما قال، وهو على قسمين، الأول اللفيف المقرون، الأول هو اللفيف المقرون، وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولام حرفان من حروف العلة نحو طوى. إذا كان حرف العلة متجاورين فيسمى لفيفا مقرونا، لكن في الفعل لم يسمع في ذلك إلا إذا كانت عينه ولامه حرف علة، أن تكون فاؤه وعينه حرف علة لا، هذا لا، لكن هنا لابد أن تكون عين يعني لم يسمع في الأسماء نعم، لكن في الأفعال لا. في الأفعال اللفيف المقرون هو ما إذا كان حرف العلة يقابل العين ويقابل اللام نحو طوى. طوى الواو تقابل العين، وطبعا طوى طويت يعني أصلها طويا، والياء هذه طبعا مقلبة، الألف مقلبة عن ياء، هذه تقابل ماذا؟ تقابل اللام، تقابل اللام. إذن هذا يسمى باللفيف المقرون. مقرون لأن هناك اقتران يعني حرف العلة الأول بجانبه ومقترن به حرف العلة الثاني، ذلك الناظم قال وبلفيف ذي اقتران سمي إن عين له منها كلام تستبن، أي عينه ولامه من جنس واحد، أما عفوا عينه ولامه يعني كل منهما حرف من حروف العلة. القسم الثاني اللفيف المفروق، القسم الثاني اللفيف المفروق، لفيف لاجتماع حرفين من حروف العلة، والمفروق لوقع أنه وقع يعني التفريق بين ماذا؟ بين حرفي العلة. إذا قال وهو الذي يكون في مقابلة فاء ولامه حرفان من حروف العلة، عندك الفاء حرف علة واللام حرف علة نحو وقع. وقى أصلها وقايا، الواو تقابل الفاء والقاف تقابل العين ليس حرف علة، والياء الأخيرة تقابل اللام وهو حرف علة، لذلك يسمى باللفيف المقرون. لذلك ماذا قال وإن تكن فاء له ولام فذو افتراق كوفى الغلام، وفى ووقى ووعى، كل هذا طبعا يعني يسمى باللفيف المفروق. وإما مضاعف، وإما ماذا؟ وإما أن يكون الفعل مضاعفا. ما هو المضاعف؟ المضاعف في الثلاثي وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، العين واللام من جنس واحد، أي الأول هو عين الثاني، العين واللام من جنس واحد أي من حرف واحد، العين حرف العين هو أيضا حرف ماذا؟ حرف اللام في الفعل نحو مد. الجنس هنا هو الدال، فدا عندنا قال أصله ما دادا فمد وزنه فعل. الميم تقابل الفاء والدال الأولى تقابل العين والدال الثانية تقابل اللام. فاللام والعين من جنس واحد، فهذا الذي يسمى مضاعفا، هذا الذي يسمى مضاعفا. هذا قال حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية، وقع فيه إدغام. إذن ابتداء المضاعف، طبعا سيأتي ذكر بعض شيء من أحكامه الإدغام، لكن المضاعف واضح. هو طبعا ما كانت بالنسبة للثلاثي ما كانت عين ولامه من جنس واحد، بالنسبة للرباعي قد ذكرنا كزلزلة فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثاني من جنس واحد، هذا بالنسبة للرباعي. بالنسبة للثلاثي واضح، مد أصلها ما دادا وزن فعل، الدال مكررة هنا يعني من جنس واحد. هنا ماذا؟ هذا وقع فيه إدغام، إذا قال حذفت حركة الدال، حذفت حركة ماذا؟ حذفت حركة الدال ووقع الإدغام، يعني أدغمت الدال الأولى في الدال الثانية. لذلك قال الناظم وادغم لي مثلي نحو يا زيد كفوفا فكف قل وسمه المضاعفة، وادغم لي مثلي نحو يا زيد كفوفا فكف قل وسمه المضاعفة، هذا يسمى بماذا؟ بالفعل المضاعف. طيب بما أنه ذكر المضاعفة فلا بد أن يشير إلى شيء من أحكام الإدغام إلى شيء من أحكام الإدغام. لذلك قال هنا وعرف الإدغام بأن والإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر. الإدغام في اللغة مصدر أدغم يدغم إدغام، لأنه من باب أفعل كأكرم فمصدره مقيس على وزن الإفعال، وهو في اللغة إدخال، إدخال الشيء في الشيء، هذا معروف. تدور هذه المادة الدال والغين والميم بمعنى ماذا؟ بمعنى الإدخال. لكن هو عرف الإدغام هنا بنوع خاص من الإدغام، وهو إدغام المتجانسين، لأنه هو سيتكلم فقط فيما يتعلق بإدغام المتجانسين. أصلا هو حتى لم يفصل كثيرا في إدغام المتجانسين، لكن لم يذكر ما يتعلق بإدغام المتقاربين وما يفصل فيه طبعا أهل اللغة. طبعا الإدغام ليس خاصا بأهل التجويد، هو طبعا كأصل باب من أبواب اللغة الذي تكلم فيه العلماء من قبل كسيبوي وغيره، فهو طبعا من جملة الأحكام المتعلقة بعلم الصرف عموما، وهو طبعا الصرف علم من علوم اللغة العربية. فقول إدخال أحد المتجانسين في الآخر، هو طبعا في الأخير سيؤول الإدغام إلى وجود متجانسين، لأنك حتى في لأنك في إدغام المتقاربين مثلا، وفي هذا يعني في إدغام المتقاربين أو في إدغام المتجانسين، المسند المتجانسين عند العلماء التجويد والقراءات كما في يلهث ذلك، أنت في الأخير الحرف الأول ستجعله ماذا؟ من جنس الحرف الثاني، هذا واضح. يعني ذاك هو طبعا يعني هنا ممكن لا يستدرك على المصنف بأنه قال إدغام أحد المتجانسين، يعني الأول هذا ستقوم بتغييره أنت، يعني إن كان متماثلين أي الأول وعين الثاني واضح، لا يوجد عمل كبير هنا، فقط ستقوم بالإدغام. إن كان الأول ليس عين الثاني فهنا ستغير الأول، كما يعني في مثلا في إدغام النون الساكنة في الياء وفي إدغام النون الساكنة في الميم، كل هذا طبعا وقع ماذا؟ ذلك الحرف يعني يصير إلى ماذا؟ إلى يعني جنس الثاني. ولذلك وتعريفه طبعا يعني إذا أردنا معرفه بتعريف أوضح، أن يقال هو أن إدخال حرف بحرف، أو إدخال حرف ساكن في متحرك، لابد أن يكون الأول ساكنا، حتى إذا كان متحركا الأول فلابد من تسكينه، كما في قراءة أبي عمرو مثلا، أبي عمرو العلاء فيه هدى للمتقين، فيه هدى هذا هو الأصل، لكن طبعا هو قال فيه هدى للمتقين فسكن ماذا وأدغم، واضح. يعني إدغام حرف ساكن في متحرك من مخرج واحد بلا فصل، وطبعا يعني مع ارتفاع اللسان، مع ارتفاع اللسان، فهو إدخال حرف في حرف بحيث يصيران، هذا ممكن نجعله تعريفا آخر، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني مع ارتفاع اللسان عنهما. ذلك الناظم قال إدغامهم نطقك بالساكن مع محرك من مخرج حيث اجتمع، إدغامهم نطقك بالساكن مع محرك من مخرج حيث اجتمع. إذا هذا ما يتعلق بتعريفي. طبعا كما قلنا الإدغام يكون في المتماثلين ويكون في المتقاربين، وطبعا باب واسع هو، ولكن طبعا هو أشار إلى بعض أنواع هذا الإدغام الذي هو طبعا في المتماثلين، فقال وهو على ثلاثة أنواع هذا الإدغام، بما أنه تكلم هنا عن التضعيف والمضاعف فهو طبعا سيذكر ما يتعلق بهذه الأفعال الثلاثية التي هي مضاعفة. النمع الأول واجب، الإدغام فيه واجب، لا يجوز فك الإدغام، لأنه يعني عندنا هنا حالتان إدغام وإظهار، والإظهار مراد به هنا طبعا فك الإدغام، عدم الإدغام. واجب وهو أن يكون الحرفان المتجانسان، يريد بالمتجانسين هنا الذي الأول هو عين الثاني، يعني يريد بالمتجانسين المتماثلين، متحركين، يعني الأول متحرك والثاني متحرك، يعني عندنا فعل الأول فيه متحرك والثاني فيه متحرك، أو يكون الحرف أو يكون معطوف، يكون هذا معطوف على يعني يكون الأولى، أن يكون أو أي يكون، يعني الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، الحرف الأول ساكن، أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، نحو مد يمد مد مد، لا يجوز أن تقول مدد، هذا هو الأصل، الأول متحرك والثاني متحرك، الدال الأولى مفتوحة والدال الثانية مفتوحة، لكن يجب الإدغام، فلا يجوز لك أن تفك الإدغام وتقول مدد. طيب يمد يمد، هنا أيضا لابد ماذا؟ لابد من الإدغام، مد يمد ومن باب فعل يفعل، فيمد أصلها يمدود، فالدال الأولى مضمومة والدال الثانية مضمومة، فلا بد من الإدغام لأن الحرفين متحركين، لأن الحرفين عفوا متحركان. مدا أيضا المصدر، مصدر هذا الفعل المضاعف لا بد فيه من ماذا؟ مد المصدر وزنه ماذا؟ فعل، الأول ساكن والثاني ماذا؟ والثاني متحرك، مصدره فعل، فهنا طبعا الأول ساكن والثاني ماذا؟ والثاني متحرك، فلا بد من إدغام الأول في الثاني. إذن هذا بعض أنواع المد الذي هو بعض أنواع الإدغام الذي هو واجب. إذن المد طبعا فعل ماذا؟ فعل مضاعف، هذا واضح، فهذا إذن الحكم الأول. النوع الثاني جائز، الجائز ما معنى هذا؟ أنه يجوز الإدغام ويجوز فك الإدغام، يجوز فيه الإدغام ويجوز عدم الإدغام. إذا قلنا جائز هذا واضح، استوى فيه الأمران في العموم، وإن كان هناك لغة أفصح من الأخرى. قالوا أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض. الحرف الأول من المتجانسين من المتماثلين هنا لابد أن يكون متحركا، والحرف الثاني ساكن لكن هذا السكون عارض، يعني ليس أصليا لسبب. طيب كيف هذا؟ مثل بالمثال يتضح المقال، لم يمد أصله لم يمدد، فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح. طيب هذا سنأتي على ذلك. لم يمد، لك أن تقول لم يمد ولم يمدد، كلاهما جائز. الأول متحرك يمدد، لم يمدد، الأول متحرك وهذا الثاني ماذا؟ والثاني ساكن، سكونه عارض، سكونه عارض لأجل الجازم، لأجل الجازم لم يمدد. أنت لو لم تزم تقول يعني لابد هنا لا لا لا لا لا وجه، لماذا لا وجه للسكون؟ فهذا واضح، فلذلك هنا يجوز أن تقول لم يمدد، جائز فك الإدغام، وجائز ماذا؟ الإدغام، فتقول لم يمد، لم يغضض ولم يغض إلى آخره. ذاك ابن مالك قال في الألفية، وطبعا آخر باب ذكره في ألفيته هو باب الإدغام، وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي، في الجزم وفي شبه الجزم، يعني إذا وقع الوقف أو وقع سكن، يعني سكن هذا آخره جزما، فهذا يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه يعني أن تقول ماذا؟ أن تفك الإدغام، ويجوز أن تدغم، فتقول ماذا؟ تقول كما قلنا لم يمدد، أو تقول أمدد على سبيل المثال، أمدد هذا أيضا ماذا؟ هذا يعني بناء هذا كما هو معلوم، يعني أمدد هذا مبني على ماذا؟ مبني على السكون، وتقول مد. ف طبعا الفك الإدغام هي لغة أهل الحجاز، والإدغام هي لغة بني تميم كما ذكر العلماء، لكن قالوا الأفصح هي لغة أهل الحجاز وهي الفك، لذلك ورد القرآن مثلا في قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي إن تمسسكم حسنة إلى آخره. طيب هنا قوله طبعا لابد من التنبيه، ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضة، ثم أدغمت الدال الأولى فيها. طيب هذا واضح، إدغام الدال في الدال، فصار لم يمد بالإدغام ويجوز لم يمدد بالفك، هذا واضح بيناه. لكن فقط هنا في قولي إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر بين ماذا أراد أن يبين لنا؟ أراد أن يبين لنا أنه يجوز لك أن تقول لم يمد ولم يمد ولم يمد بالحركات الثلاثة على الدال المشددة على الدال المضاعفة، إذا قال ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر، لك الأوجه الثلاثة في المضاعف الذي هو على ماذا؟ على من باب يفعل، يعني مد هو من باب فعل يفعل، فهذا يجوز لك أن تقول فيه كما قلنا. نعم، مثلا في غضة أو في مد لك أن تقول ماذا؟ غض بفتح الضاد المشددة، وغض بضمها، وغض بماذا؟ وغض بالكسر. فهذا إذن هذا يجوز ماذا؟ تجوز الحركات الثلاثة. أما إن كان طبعا ولذلك تعليلات، طبعا يعني لهم تعليلات في هذا الأمر، إن كان من باب فر، يعني من باب فعل يفعل، فر يفر، يجوز وجهان، يجوز الكسر ويجوز الفتح. فلك أن تقول فر وفري، طبعا فري من غير ياء ليست للمؤنث، هذا نتكلم هنا طبعا للمخاطب. طيب إذا كان من باب ماذا؟ إذا كان من باب فعل يفعل كمس يمس، فهذا أيضا يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الكسر ويجوز فيه ماذا؟ ويجوز فيه أن، يعني يجوز فيه أيضا الفتح، يجوز فيه الفتح. هو لم يفصل هذا التفصيل. النوع الثالث الأخير وهو الممتنع الذي يمتنع فيه الإدغام ولا يجوز أن تدغم فيه، بل لابد من فك الإدغام. قال وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي، نحو مددت إلى مددنا، يعني مددت مددتما مددتم مددتنا إلى آخره، يعني مددنا أيضا يدخل فيها، مددنا مددتنا مددتما، يعني واضح، يعني التصاريف واضحة على والفروع لا تشتبه كما قال ابن مالك. فهذا طبعا هذا يجب أن نفك الإدغام ولا يجوز أن ندغم، لذلك قال ابن مالك وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. أنت هنا لو نلاحظ مددت اتصل بالفعل ماذا؟ ضمير الرفع، مددنا اتصل به ضمير الرفع فاعل هذه التاء والنون، فآخر الفعل يسكن، آخر الفعل مدغم يسكن لاتصاله بضمير الرفع، اتصاله بضمير الرفع، هذه معروفة طبعا أنه طبعا يسكن آخر الفعل لأجل الفاعل. ففي هذه الحالة وجب الفك، لأن ثاني المثلين قد سكن فتعذر لأجل ذلك ماذا؟ فتعذر لأجل ذلك يعني الإدغام، يعني الإدغام يكون إدغام ساكن في متحرك أو متحرك نسكنهم لندغمه في متحرك، أما أن يكون إدغام متحرك في ساكن فهذا لا. لذلك هنا تعذر لماذا؟ لسكون الثاني من المثلين. فلذلك مددت، يعني طبعا فيه بعض يعني كلام في جواز ذلك في بعض اللغات عن العرب، لكن نتكلم هنا في المشهور، فلا يجوز الإدغام، فتقول هنا مددت، الدال الأولى مفتوحة والدال الثانية ساكنة، لم يقع الإدغام لاتصاله بضمير الرفع الاقتران بضمير الرفع كما قلنا في بيت ابن مالك، وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع الاقتران، أي بضمير الرفع، كما في مددتنا. هذه التاء في مددتم هذا طبعا هو ضمير رفع متحرك، ضمير رفع هذا طبعا هو يعني في محل رفع فاعل، ومددنا أيضا النون هذه طبعا هي فاعل، نون الإناث طبعا هي فاعل على كل. نعم، ثم قال وإما مهموز هو الذي يكون أحد حروف الأصلية همزة، هذا واضح، والذي يكون أحد حروف الأصلية همزة نحو أخذ وسأل وقرأ، أن المهموز يكون ماذا؟ إما أن يكون مهموز العيني أو مهموز الفائي، إما أن يكون مهموز الفائي أو مهموز العيني أو مهموز اللا، لذلك قال النظم مهموز الذي على الهمز اشتمل نحو قرأ سأل قبل ما أفل، فهذا واضح، إذا الذي فيه طبعا حرف همزة تقابل طبعا الأصل. قال فإن كانت همزة في مقابلة فاء يسمى مهموز الفاء، وإن كانت في مقابلة عين يسمى مهموز العين، وإن كانت في مقابلة لام يسمى مهموز اللا، يسمى مهموز اللام. طبعا على ما ذكرنا طبعا المهموز قد يكون صحيحا وقد يكون معتلا، هذا واضح، أمر سأل كما قلنا قرأ أخذ، هذا طبعا مهموز صحيح ليس فيه حرف علة، ليس فيه حرف علة، وقد يكون معتلا مثل آلة، آلة فيه همز وفيه ماذا؟ وفيه حرف علة وهو عينه، فآلة هذا طبعا فيه همزة هو مهموز، وهو من جهة أخرى هو معتل وأجوف يعني. قال ويقال لهذه الأقسام السبعة. هذه الأقسام طبعا تسمى بالأقسام ماذا؟ بالأقسام السبعة، وهي التي ذكر طبعا من الصحيح إلى هنا هي سبعة أقسام. لذلك هذا الباب يذكرونه ويسمونه بالأقسام الثمانية والسبعة. قال يجمع هذا البيت، ذكر بيتا أوله طبعا في كلام فارسي، فقال صحيحست مثالست، طبعا كلام يعني يشير إلى الفعل الصحيح والمثال ومضاعف. المثال كما قلنا الذي عينه عفوا فاؤه حرف من حروف العلة كوعد ويسر، ومضاعف لفيف وناقص ومهموز وأجوف. هذا إذن يعني بيت يعني لضبط ماذا؟ لضبط هذه الأقسام يعني السبعة. يعني هنا طبعا يعني أن يكون صحيحا هذا قسم، أن يكون مثالا هذا قسم، أن يكون أجوفا هذا قسم، أن يكون ناقصا هذا قسم، هذه أربعة. وعندنا المضاعف الخامس، والسادس اللفيف بقسميه، وعندنا طبعا المهموس. فهذه إذن هي سبع الأقسام السبعة. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح هذا المختصر في علم التصريف، فهو طبعا من يعني أجود المختصرات النافعة في هذا العلم، خاصة فيما يتعلق بتصريف الأفعال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.